الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلوات ربي وتسليماته عليه، النبي الأمي الذي علم المتعلمين، واليتيم الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين. صلى عليك الله يا خير خلق الله، وعلى آلك وأصحابك العظماء ومن اتبعك بإحسان إلى يوم اللقاء. وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. أيها السادة، في هذه الليلة السعيدة والتي نجتمع فيها بمقر عائلة المنصرة بالسلموني مركز أخميم محافظة سوهاج، اليوم الاثنين الثامن من شهر شعبان عام 1426 هجريا، والموافق الثاني عشر من شهر سبتمبر عام 2005 ميلاديا، نجتمع في هذه الليلة لنحتفل مع عائلة عبد النعيم وعائلة عبد الحليم بنسب جديد. يحتفلون في هذه الليلة بعقد قران الأستاذ وائل علي أحمد عبد النعيم المحامي بالقاهرة مؤقتا، والمرشح لمنصب وكيل النائب العام بإذن الله، على الأنسة أرزاق إسماعيل محمد أحمد عبد الحليم كريمة الحاج إسماعيل محمد أحمد عبد الحليم. نسألك اللهم أن تبارك هذا الزواج. وأود أن أوجه عناية حضراتكم بأن مؤسسات الحاج قدري مهران بسوهاج وأخميم تهنئ العروسين بالزفاف السعيد وبالغفاء والبنين، كما تتمنى لكم جميعا أياما سعيدة وأفراحا قريبة بإذن الله. وخير ما نحتفل به في هذه المناسبة السعيدة القرآن الكريم، والقرآن الكريم الليلة نستمع إليه من بيت القرآن الكريم من علم من أعلام القضاء بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، بل والعالم العربي، فضيلة الأستاذ الكبير القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خيف مقام ربي جنتان، فبأي آلاء ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائم استبرق وجنى الجنتين دان متكئين على فرش بطائن ومن استبرق متكئين على فرش بطائن ومن استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين ذان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحكتان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي. أخرج المرء فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسي

فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إنا زال في الصحف دول إنا زال في الصحف دول صحف إبراهيم الله العظيم الفاتحة إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بهذه الآيات الكريمة اختتم فضيلة الأستاذ الكبير القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي حفل الليلة، فكان هذا هو القرآن الكريم، وكان القارئ فضيلة الأستاذ الكبير القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.